رقم 3. على طول هذا الرصيف، ألف، يمكنني التوقف، ب، يمكنني الوقوف، جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف. أعيد: على طول هذا الرصيف، ألف، يمكنني التوقف، ب، يمكنني الوقوف، جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف.